الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كتاب النكاح من كتاب ابن ماجه، كتاب النكاح من كتاب ابن ماجه. قال: باب بزيتم الجنة. نعم، باب في المخنثين. باب في المخنثين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، ومن الثقات الأثبات. وكيع التنين كان دخل مكة كما قلنا تكرارا ومرارا، تفضي المجالس إلا من مجلسي. الإمام أحمد قدمه على شيخي على سفيان الثوري. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة من الثقات، لا يدلس إلا عن ثقة، حديثه بالمدينة أفضل من حديثه بالبصرة وأقوى، روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه من الفقهاء السبعة، فقيه محدث تقي نقي، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن زينب بنت أبي سلمة، واختلف في صحبتها هل هي يعني من الصحابة أم لا، وهي من الصحابة على الرجح الصحيح. عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا، مخنث الذي لا أرب له في الرجال. أصل المخنث هو الذي لا أرب له في النساء، المخنث هو الذي لا أرب له في النساء، ولا يدرى هو رجل أم امرأة. المخنث الخنث المشكل هو الذي له فرجان، خنث المشكل هو الذي له فرجان، ولا يعرف أهو رجل أم امرأة. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مخنثا ويقول لعبد الله ابن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوه من بيوتكم، أخرجوه من بيوتكم. وروى المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا يعقوب بن حميد وهو من الثقات، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو أيضا من الثقات ثقة ثبت، عن سهيل بن أبي صالح حسن الحديث، عن أبي صالح عن أبي صالح الزيات هو من الثقات أبي خيار التابعين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء، نهى المرأة تتشبه بالرجال والرجل، ونهى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء، وهذا إسناد حسن صحيح. هو النظر فيه إلى يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب مختلف فيه، والصحيح أنه حسن الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، كلها الثقات. عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو من حفاظ الدنيا، عن عكرمة، وعكرمة مولى بن عباس لم يثبت فيه ما قالوه، لذلك روى عنه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من عبد الله الأربعة وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. عندنا الآن حديثان والكلام فيها في العرس، كل ذلك في العرس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فوجد عندها مخنثا، وكان يدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النساء لأنه لا أرب له في الرجال، حتى لا أرب له في النساء، حتى تفهموا هذه المسألة، لأنه كيف يدخل، نعم كيف يدخل، يدخل لأنه لا أرب له في النساء، يدخل على النساء لأنه لا يشتهي النساء ولا أرب لهم فيه كالأطفال الصغار الذين لا أرب لهم في النساء، فيدخل على النساء. فهو دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس هناك على أنه لا أرب له في الرجال في النساء آسف. فهنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سمعه يقول يا فلان لو فتحتم كذا غدا أدلك على امرأة تطبل بأربع وتطبل بثمان. وهذه لها تفسيرات عند العلماء في عقل المرأة، ونحن لسنا بصدد الكلام على تفصيل هذا الباب يعني، لكن إجمالا هو يعلم مواطن الجمال في المرأة. يعني إجمالا لما تكلم المخنث بهذا أظهر أنه يعلم مواطن الجمال بالمرأة. لما قال أدلك يعني قال بكلام يبين كيف تشتهى المرأة وكيف مواطن الجمال في المرأة. ذلك قال على امرأة تقبل بأربع وتقبل بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوه من بيوتكم. فهنا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه لأنه كما قلنا يشتهي ولأنه يعرف مواطن الجمال في المرأة، وهذا يتعدى الأمر فيه على الصغار. لو كان صغيرا ذو خمس سنوات أو ذا خمس سنوات وكان يعرف مواطن الجمال في المرأة كان يقول هذه المرأة عينها خضراء، هذه المرأة شعرها طويل، ويتكلم عن مسائل تشتهى بها المرأة، فلا يكشفن أنفسهن عليه ولا يدخل على النساء ولو كان ابن خمس سنين لأنه يعرف مواطن الجمال في المرأة. إذن الكلام هنا أن السلام لما سمعه ويقول بهذا علم أنه يعلم المواطن التي تشتهى منها المرأة ويعلم مواطن الجمال في المرأة، لذلك قال أخرجوه وجوبا، فأخرجوه من يعني ما يدخل على النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه وأنه لا يجوز له أن يدخل على النساء، لأنه يعني هو دخوله عليهن كان لاعتقادهن أنه من غير أولي الإربة من الرجال، يعني هو ليس له حاجة ولا رغبة في النساء ولا يشتهي النساء، لكن لما عرف مواطن الجمال وحدد مواطن الاشتهاء علمنا أنه يشتهي ويميل للنساء، وهذا المخنث إن كان هذا حاله فيرجح في ذلك على أنه للرجال أقرب منه إلى النساء، ويعامل في الإرث معاملة الرجال لا معاملة النساء أو الخنافة. وطبعا العلماء انشغلوا يعني في تفسير تقبل بثمان أو تقبل بأربع، وليس هذا يعني موطن لنفصل فيه علميا، هو الكلام أنه علم مواطن الجمال في المرأة. أما الحديث الثاني فهنا لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المرأة المتشبهة بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. هنا اللعن هنا من النساء المتصدف رحمة الله دلالة واضحة جدا على أن التشبه بالنساء يستلزم ويستوجب اللعن، واللعن كبيرة، وهذه دلالة من الدلالات وضابط من الضوابط التي قال به العلماء على أن الفعل يكون كبيرا، الفعل الذي أتى به المرء استحق به اللعن يكون قد أتى كبيرا. ولذلك إذا ترى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، فالربا ولو واحد درهم فيها أشد ما يكون من حرب من الله جل وعلا ورسوله، فلما استحق صاحبه اللعن قلنا هو كبيرة. أنت انظر إلى أي حديث جاء فيه هذا الحكم وهذا الوصف باللعن فلتعلم أن كل فعل أدى إلى اللعن فهو كبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر وشرب الخمر بائع الخمر المساعدة لذلك كله كبيرة لأن صاحبه يلعن، لعن بالخمر عشر، وأكل الربا قال ملعون من أكل الربا، قال لعن الله أكل الربا وموكله وكتبيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فهنا الآن اللعن هو دلالة على الكبائر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل المشبه بالمرأة والمرأة تشبه بالرجل، لأن هذا فيه ميل الفطر، فيه تغيير وتبديل الفطر، وقد قال الله جل وعلا فطرة الله فطرة الناس عليها لا تبديل خلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، جاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. وأوجه التشبه كثيرة جدا، منها طريقة الكلام. يعني رجل، يعني آسف في اللفظ، لو تسامحوا لي أو تسمحوا لي أن أكون صريحا، الرجل يعني ماذا أقول، الرجل اللين أو رجل المايع في طريقة كلامه، الذي يتكلم بطريقة المرأة كأن هذا عنده هذا والتحضر أن يتكلم بطريقة النساء وأن يكون ناعما في الكلام لا ناعما في الملمس. وطبعا ناعم الكلام لابد أن يكون ناعم الملمس، فإن كان كذلك فهذا ليس برجل، هذا ليس برجل، فهذا تشبه بالمرأة وهذا يوقعه في اللعن. ومن ذلك التشبه في الزي، يبقى التشبه في طريقة الكلام، فتراه يتكلم متقصعا، تراه يتكلم ناعما، فهذا هذه التشبه بهن في طريقة الكلام يستوجب منه اللعن. استغفر الله. نعم، هو إذا تشبه بطريقة الكلام أو تشبه بالزي باللبس، يلبس ما يلبسه النساء كالأساور والغوايش، ويلبس أيضا القرط وترى يلبس الحاق، وهذا كثير جدا في الغرب الآن. ماشي الرجل كأنه دبابة العصر، كأنه قطار يمشي على الأرض، ولابس حلق في أذنه. يعني امرأة هو صورة الرجل في هيئة المرأة، فأن يلبس الرجل ما تلبسه المرأة من الحلي، والله تعالى قال عن النساء أو من ينشأ في الحياة وفي الخصام غير مبين. والمرأة تشبه بالرجل بلبس، بعبارة ما قال لبس البنطال تشبه بالرجل، وهذه تضييق على النساء، تضييق لا يعلم به إلا الله جل وعلا. أنها بعض العلماء حتى من المعاصرين يرى بأن لبس هذا لبس البنطال تشبه من المرأة بالرجل، زي كان شيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه يشدد جدا على أن المرأة تلبس البنطلون، حتى بأن يعني بعض الطلبة قال للشيخ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قال يا شيخ يعني تتزين لزوجها تمتعه، قال تتزين بغير ذلك، قال يتزينون بهذا البنطال، قال تجلس من غير ثياب هذا زينة له، لكن لا تلبس البنطال، لأن البنطال خاص بالرجال، وهذا مش صحيح، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وإلا فكان للمرأة سراويل كما الرجال سراويل، كان للمرأة في السلف سراويل كما للرجال سراويل. فالصحيح الراجح في ذلك بأنه ليس تشبها، لكن لو تشبه حتى في الزي في اللبس يلبس ما تلبس النساء ما تلبس النساء، فهذا تشبه بالنساء، ونوع تشبه يوجب اللعن. وكذلك العكس، إذا كانت المرأة تراها خشنة، المرأة أصل فيها النعومة، إذا وجدت في المرأة الخشونة خشنة وتراها يعني تعمل عمل الرجال، فاعلم أنها أيضا في ذلك وقعت في اللعن، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله للفعلاء أن يجعلنا ممن لا يغير ولا يبدل الفطر بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة في ذلك: الحق واحد، لكن هذه من وين هذه بقى؟ الحق واحد من وين هذه الفائدة؟ الحق واحد من وين؟ تشبه النساء بالرجال بالبنطال يظهر على خلاف ما تلبسه الفتاة كونها فتاة. جيد، ممتازة يا مخضر. نعم جيد، هذا وصف دقيق، ممتازة، جزيت الجنة. أخرجوه من بيوتكم، ممتازة ممارية، لكن كيف فسري بقى، هذه إجابة سديدة، لكن كيف فسري؟ أخرجوه يا النساء كلهن ما شاء الله، الله أكبر، يعني ممارية مخضر، وأيضا رب زدني علما، وسكينة، كلهم اجتمعوا على هذا إجابة سديدة، لكن أنا أريد التفسير. أخذ نفس حكم الرجال، أنا أريد التفسير في أن الحق لا. لأن النبي أمر بالخروج لأنه دليل على أنه يميز. طيب خلاص، التفسير في ذلك بأن الحق واحد، بأن بأمر النبي بخروجه دلالة أنهم أخطأوا في اجتهادهم. هم لما أدخلوه اجتهادا منهم على أنه لا أرب له في الرجال، أدخلوه اجتهادا منهم على أنه لا أرب له في الرجال، فلما قال بمواطن جمال المرأة ظهر أن اجتهادهم خطأ، أن اجتهادهم خطأ فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أن السلام بيان هنا الآن أن الحق ليس متعددا، الحق واحد في هذا. ممتازين ممتازين أن وصلتم إلى ذلك، الله أكبر. أو صدق حدسي وقلت بأنه هنا في المجلس هناك نساء من تقدمنا على الرجال، وذاك فضل الله يتيما يشاء. الفائدة الثانية، حسن النصيحة عند الزواج. من وين هذه؟ قال هيأت، ما فهم، مش فاهم حاتم. أدلك، ممتازة يا سكينة، وأيضا ابن نعمة قد أدلك، ولا أم ماريا إيش اللي بيحدث هذا؟ النساء صواريخ ما شاء الله، هذا جيد جدا. جزيت من جنة، هذا صحيح صحيح. قال أدلك، لكن وين وجه الدلالة يا شطار؟ يعني خلاص بقى طالما النساء تفوقنا بهذه الطريقة، وين وجه الدلالة عندما قال أدلك؟ هذه دلالة على النصيحة في مسألة الزواج، لكن وين وجه الدلالة فيه؟ ما وجه الدلالة؟ والمعنى أن الرجل إذا علم من المرأة مواطن جمال أو علم منها شيئا، يعني يغري من ذهب يتزوجها له أن ينصح، يقول له اذهب إلى هذه المرأة فإنها يعني لها ما لها من مواصفات الخير. وين وجه الدلالة؟ الله أكبر. نعم زيد بن عمر أتى بها، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قوله، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله، دل على حسن المرأة لم ينكر قوله، لكن قال أخرجوه، يعني ما يصح أن يكون عندكم. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ممتازين ممتازين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ماشي. الفائدة التي تليها، حرمة التشبه بالنساء. نعم هذا صحيح جهاد، نعم هذا الإجابة صحيح. نسأل الله أن الله تعالى يرزق بالزوج الصالح الذي يأخذك إلى الجنة، ونسأل الله للفعلاء أن يجعله عونا لك على الطاعة، أمين يا رب العالمين. عامة يعني كونك خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وإن وجدت الدين الخلوق فعد عليه بالنوارز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من تضلون دينه وخلقه فزوجوه. من الفوائد أيضا حرمة تبديل الفطر، حرمة تبديل الفطر. ومن الفوائد أن التشبه كبنا من الكبائر، تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. نقف عندها، جزاكم الله خير، جزيتم الجنة. رجل يتصدق عن شخص ويقرأ القرآن ويهب بعض الثواب أو كله لهذا الشخص، فهل هذا جائز؟ في خلاف العلماء، الأئمة الثلاثة قالوا بجواز ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، وقالوا وقيس عليه الباقي. ولكن الحق ما قاله الشافعي، وأنه لا يصل إليه شيء من هذا الثواب إلا ما دل الدليل بالنص عليه، وقد قال الله جل في علاه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدق جارية، ولن صالحت علاه، وعلم ينتفع به. نعم نعم يا أسماء. بالنسبة لنطل المرأة السراوي للنساء تلبسها تحت الجلباب غير الرجال، لكن لو لبسوا مثل الرجال يكون تشبه صحيح. نعم لو كان زي الرجال، لا كما قالت فصلت أم خضر، لو كان زي الرجال فهي تشبه، لكن لو كان خاص بالفتيات، تعرفون زي الفتيات له ما له من الرونق الخاص به يعني بطريقة صناعته، فلا يكون تشبها. تقصد أنه يهب الثواب للحي، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا باتفاق لا يصح، لا يصح لا يصح إلا في حالة واحدة، ما قاله ابن مسعود عندما اشترى أمة أو جارية وبحث عن صاحبها فلم يجده فتصدق عنه، وقال اللهم إن هذا عنه يوم القيامة، فإن راضي بها راضي، وإلا يأخذ من حسناتي وتكون الصدقة لي. خلاص أو مخادقات، نعم مختلف ويظهر. من غالب لبسها البنطال في كل وقت وحال هل يكون تشبها؟ لا لا يكون تشبها ما دام خاصا بها. يعني ما حكم البيجامة للنساء في البيت؟ تجوز ما فيها شيء، على راجح صحيح ما ليس فيها شيء. على تصوري أنا بالبيجامة أن هي كإزار ورداء، يعني بنطال وما فوقه يصح ما فيها شيء. هناك بعض الأزياء تشبه لباس المرأة كلبس، نعم نظرة، فما حكمها؟ المسألة على العرف، لأن الوزار كما يقولون في الهند كده، الهنود لا يلبسون السراويل، يلبسون الوزار كلبس الجيبة للمرأة، فالعرف حاكم هنا، العرف في ذلك حاكم، العرف حاكم في هذا الباب، فإن كان مشتركا صح ذلك ولم يكن تشبها، وإن لم يكن مشتركا فهو تشبه. يعني لو كان في مصر مثلا الوزار هذا غير موجود بحال من الأحوال، فلو وجدناه أحد يلبسه ويمشي به فهو متشبه بالنساء، نعم، فالعرف في هذا الباب حاكم. نعم يا أسماء أدتك الإجابة. والمعروف في عرفك المشروط شرطا، نعم جزاك الله خيرا يا طاهر. المخنثين من الرجال يعملون عمليات جراحية، طيب إذا كانت الهرمونات عنده الجينات جينات نسائية غالبة، والهرمونات غالبة عليه، وأنه يعني أغلب ما يكون إلى المرأة، ف يعمل عملية جراحية يكون امرأة، أنا ما أرى بذلك يعني تغيير لخلق الله. إن غلب إن انكشف عليه الأطباء وله فرج امرأة ووجدوا أن الهرمونات هرمونات امرأة، فيعني أتم له الأمر بعملية جراحية صح ذلك، وليس هذا من تغيير خلق الله الذي فعله، وإلا فلا يجوز. هل يجوز لي كامرأة أن تنصح الرجل المسلم في شغلها في ترجمة؟ يعني الكلمة الأخيرة زهرة، الكلمة الأخيرة لا أفهمها. يجوز المرأة أن تنصح للرجل؟ نعم يجوز المرأة أن تنصح للرجل بالضوابط الشرعية، تنصح له بل وتنكر عليه لها ذلك. بحكم كلام الخاطب عن الخطوبة قبل أن الخطوبة رسميا، لكن هو تقدم الأهلية وهناك شبه ركون من باب التعارف معرفة الأهل، له ذلك ولا يكسر، له ذلك ولا يكسر. نصيحة في الدين، نعم يجوز لها أن تنصحه في الدين، في الترجمة يعني تقصيدين سكينة، نعم. لها أن تنصحه، لها أن تنصحه، بل ولها أن تنكر. يعني السؤال عن حالها، السؤال عن طاعتها، السؤال يعني المام بتكامل الشخصية بالميول، يسأل عن قراءة القرآن، يسأل عن قراءتها التي تريد أن تقرأها، عن ثقافتها، له ذلك. أنا خرجت من شغلي من أجل حياتي. الله أكبر، الله أكبر، نسأل الله أن يجعل ذلك مزاح حسناتك. أعلمي أن الله تعالى لن يضيع ذلك، يعني من ترك الله شيئا، من ترك شيئا لله عوضه وفوقه المزيد. وبعدين أنت في بلاد، نعم، لكن طبعا في ترجمة دي رجلا ونساء، هل يجوز لي هذا العمل؟ ترجمة فيها رجال ونساء، طالما هذه الترجمة يعني المكان، الخلط الاختلاط قد يكون اختلاط بشهوة واختلاط بغير شهوة، إن كان الاختلاط في بعد وفي ضوابط شرعية، وأيضا ما في الاختلاط لا يؤدي إلى شهوة، يجوز لك العمل في هذا الباب. وشكر الله لك أن تركت العمل من أجل الحجاب الشرعي، شكر الله لك ذلك، نسأل الله أن يشكر لك ذلك وأن يسر عليك أمرك وأجعل ذلك من زاح حسناتك. واعلمي أن هذا لا يضيع عند الله الذي فعلها، هذه الدنيا مهما كانت تمر، وأن ما تفعلين أنت من أجل دينك هو الأولى والأعظم، وأنت أرقى ما تكونين بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.